بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة، وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. متقدم الكلام على هنا. نعم. فأولى الناس بالإمامة السلطان للحديث، وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما، فإن لم يكن سلطان فصاحب البيت أحق للخبر. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا له: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم. فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته. فإن إذن صاحب البيت، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب البيت أحق بالإمامة حتى ولو كان من معه إيش؟ أقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته. نعم. فإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان أولى، لأن ولايته على البيت وصاحبه. وهذا فيه نظر. إذا اجتمع، طيب إيه؟ طيب تصلون العشاء هنا أنتم؟ طيب صلاتوا المغرب؟ طيب ادخلوا من داخل جوا حتى ما تشوشون على الناس. افتح الباب هذا. وأين الذي معك؟ كم واحد؟ خلاص ادخلوا من داخل حتى ما تشوشون وصلوا، ثم عودوا واحضروا. نعم. نقول: إذا اجتمع السلطان وصاحب البيت، يقول: فالسلطان أولى. وقلنا أن هذا فيه نظر، وذلك لأن صاحب البيت سلطته خاصة، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام. وأما قوله لأن ولايته على البيت وصاحبه، نعم، نقول هذا الولاية العامة، لكن ليس له ولاية، السلطان ليس له ولاية على الإنسان في بيته، فهذا الرجل يملك بيت. نعم، لو اجتمع سلطان وإمام مسجد فالسلطان أعم، لأن السلطان له ولاية على إيش؟ هذا المسجد، ولذلك لا يولى الإمام إلا من قبل السلطان، لكن ليس له ولاية على صاحب البيت. نعم. قال: وإن اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان أولى. لأن هذا واضح، لأن السلطان أعلى منزلة منه. نعم. لأن ولايته أعم. وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه مالك للعبد وبيته. وإن اجتمع واضح، هذه اجتمع السيد والعبد فالسيد أولى، لأن العبد وما ملك لسيده. وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر أولى، لأنه أحق بالمنفعة. نعم، لأنه يملك المنفعة، لكن هذا مقيد إذا كانت المدة باقية. لكن لو قدر أن مدة الإيجار انتهت، فالمؤجر أولى. نعم. وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة. طيب اجتمع المعير والمستعير. اجتمع المعير والمستعير، أعاره بيتا، نقول لا، المعير أحق، لأن المستعير يباح له الانتفاع وليس مالكا للمنفعة، ففرق بين هذا وهذا. نعم. ولذلك حتى على المذهب للمعير أن يرجع متى شاء. نعم. إذن فرق بين من ملك المنفعة ومن أبيح له الانتفاع. فإذا اجتمع مؤجر ومستأجر فالمستأجر أحق لأنه مالك للمنفعة، وإذا اجتمع معير ومستعير فالمعير أولى لأن المعير مالك للرقبة والمنفعة، والمستعير إنما يباح له الانتفاع فقط. نعم. قال: وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك، ويجوز طيب لا يجوز أن يؤم فيه بغير إذنه حتى لو كان أقرأ وأعلم بالسنة. فلو فرض أن إمام مسجد لا يحفظ سوى جزء عما فقط، وأتى إلى هذا المسجد عالم كبير مفتي البلاد، فإمام المسجد أحق، المسجد أحق. ويجوز مع غيبته، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. رواه مسلم. فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء يجوز مع غيبته، لكن هنا مع غيبته إما أن يأذن أو لا، فإذا أذن فالأمر ظاهر، وإن لم يأذن قال العلماء يراسل، يعني لو تأخر الإمام الراتب عن الوقت الذي تقام فيه الصلاة، فإن كان قد أذن بأن قال إذا تأخرت فصلوا فالأمر ظاهر، وإن لم يأذن فقال العلماء إنه يجب أن يراسل، يعني يتصل عليه وينظر، فإذا خشوا خروج الوقت صلوا، إذا خشوا خروج الوقت صلوا. لكن يقال إذا علمنا أن هذا الإمام لا يمانع من الصلاة بحيث أنه لو قدر أنه تأخر وصلى وأنه يأذن بذلك، فالإذن العرفي كالإذن اللفظي. أما لو قدر أنه صل أنهم صلوا بغير إذنه فالمشهور من المذهب أن صلاتهم لا تصح، ولهذا قالوا: ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. راجع تصح الصلاة. نعم، يعني النهي هنا لا يعود إلى ذات الصلاة وإنما يعود إلى أمر الخارج، ولعل المؤلف يذكرها أيضا. نعم. قال: فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. يعني إذا كان هناك سلطة وولاية وأحقية من جهة الملك وغيره فهو أحق، إذا لم يكن هناك سلطة ولا ملك ولا غيره فحينئذ يكون ما في الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. قال: ويرجح في القراءة بجودتها وكثرة القرآن، فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآنا فالأجود أولى، لأنه أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث حسن صحيح. طيب، والقول الثاني أنه يرجح الأكثر قراءة، وقلنا إن ظاهر السنة يدل على ذلك كما في حديث عمرو بن سلمة حينما نظروا حينما قال سلمة: قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ثم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني. وهذا كالصريح في أن العبرة بماذا؟ بكثرة القراءة. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، فإن اجتمع قارئ لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارئ أولى للخبر، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي، وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال ابن عقيل: الفقيه أولى لأنه تميز بما لا يستغنى ما لا يستغنى عنه في الصلاة. طيب، إذا اجتمع قارئ وفقيه، فإن كان الفقيه أميا فلا ريب أنه يقدم القارئ، لأن الأمي لا يحسن الفاتحة، ومثل هذا لا تصح صلاته إلا بمثله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالقارئ أولى للخبر، وإن كان الفقيه قارئا، ليستمع قارئ قارئ فقيه، وأقرأ ليس فقيه، وأقرأ ليس فقيه، فالمذهب أنه يقدم الأقرأ. فعندنا الآن هذا يحفظ مثلا القرآن كاملا وعنده فقه، والآخر يحفظ 20 جزءا وهو أفقه، أو الآخر قارئ لكن ليس عنده فقه فيقدم. يقول المؤلف: وقال ابن عقيل الفقيه أولى، فقه أولى، لكن أولى فيما إذا كان الآخر ليس عنده فقه. فعندنا الآن قارئ وأفقه، وأقرأ وفقيه، نقول يقدم الأقرأ الفقيه، لكن أقرأ أمي أقرأ عاميا لا يفقه، يعني أقرأ وليس بفقيه، وفقيه وليس بأقرأ، فيقدم الفقيه، لا يقدم الفقيه. يعني عندنا مثل الرجل يحفظ القرآن كاملا ليس عنده فقه، وآخر يحفظ 3 أجزاء لكنه فقيه، فيقدم الذي يحفظ 3 أجزاء، لأنه يعود إلى أمر في الصلاة، يعني ربما حصل خلل، ربما حصل أمر في الصلاة لا يستغنى عن الفقه فيه، لو سهى في صلاته أو نقص ركنا، القارئ أو الأقرأ قد لا يحسن التصرف. نعم. العالم فقه صلاته، الفقيه العالم فقه صلاته، يعني ليس لو اجتمع فقيه يعرف أحكام البيوع أو المواريث نقول هذا لا عبرة به. كيف فقيه؟ أي. قد ما يحسن السجود، ما يعرف سجود السهو مثلا، يعني فيه إنسان مثلا عنده فقه لكن فقهه في المعاملات المالية المعاصرة. فقي أمي لا يحسن الفاتحة، أي هذا ما يتصور، صح ما يتصور إنسان فقيه ولا يحسن الفاتحة، ما يتصورها حقيقة. نعم. قال: فإن استوى في القراءة، لكن يتصور أن يوجد كيف؟ أنا أعرف امرأة من كثرة سماعها في إذاعة القرآن الكريم تكاد تكون فقيه، تسأل الواحد تعجز الواحد إيه، بس ما تحسن الفاتحة، ما تحسن الفاتحة سماعها، وهي كبيرة في السن. نعم يمكن. إذن نعم، فإن استويا، قال: فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما للخبر، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة فأشبه القراءة، وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة، وهو المهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن استويا في ذلك فأكبرهما سنا للخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. يعني هنا لم يقل أكثركما قرآنا لأنهم كانوا متساوين في القراءة. نعم. حديث صحيح، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء، ويرجح بتقدم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: أقدمهم سلما، ولأنه إذا رجح بتقدم السن فالإسلام أولى، فإن استويا في ذلك، وأيضا الأسن أكثر عملا ممن دونه، ولذلك استدل الفقهاء رحمهم الله على أن المسجد العتيق أولى من المسجد الجديد، لأن الصلاة فيه أو لأن الطاعة فيه أسبق. نعم. قال: فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما نسبا وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا ظاهر كلام أحمد، وقال الخرقي: إذا استويا في الفقه قدم أكبرهما سنا، فإن استويا فاقدمهما هجرة. وقال ابن حامد: يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن، فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم، لقول الله تعالى: إن طيب. والصواب التقديم الأتقى فيما تقدم، قد تقديم الأتقى وهنا المؤلف رحمه الله قال فإن استوى قدم أتقاهم الأتقى ولم يقل التقي، لأن التقوى إيش كما سيأتي شرط، واضح؟ فلا لأن لا تصح أو قد سبق لا تصح خلف الفاسق. تأمل المؤلف رحمه الله قال فإن استووا قدم إيش أتقاهم، وأتقى هنا أفعل تفضيل، لماذا؟ نقول لأن لم يقل التقي لأن التقوى شرط على المشهور من المذهب، فالمسألة مفروضة فيما إذا اشترك في أصل التقوى إيش وتميز أحدهما. والصواب أن الأتقى مقدم على الأشرف لقوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأن هذه المسألة مسألة دينية لا مسألة دنيوية، فنقدم الأشرف عند الله لا الأشرف عند الخلق. نعم. قال فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأنه أقربهم إلى الإجابة، فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له، ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل نعم لأنه من أهل المناصب، والحاضر على المسافر لأنه إذا أما حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر. طيب، وظاهر كلامه هنا وكلام الفقهاء رحمه الله أنه لا اعتبار لما يختاره الجيران، مع أنهم ذكروا ذلك في الأذان أن من يختاره الجيران مقدم على إيش القرعة. والقول الثاني أنه يقدم من يختاره الجيران الجماعة والجيران، فإذا اختاروا هذا الإمام على غيره فإنه يقدم، وهذا أصح. لا أصح، لو اختاروه حتى لو كان أسن أو دون ذلك، إذا اختاره الجيران أو أهل جماعة المسجد فإنه مقدم، لأنه يصلي لهم. ونفوذ نفوذ الناس من الإمام نفور الناس من الإمام أعظم من نفورهم من إيش المؤذن إذا كانوا يكرهونه. نعم. والحضري على البدوي لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى وأحرى بإصابة الحق، والبصير على الأعمى، يعني لو استوى في الصفات السابقة جميعا كلهم أقرأ وأعلم بالسنة أو ليس بقارئ استووا، يعني المفروض مسألة مفروضة فيما إذا تساوي في الصفات، يقول الحضري أولى من البدوي، لأن الغالب على البدو الجهل، ولهذا قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم. والبصير، قال والبصير على الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه. نعم، لأن البصير أقدر على توقي النجاسات، فالأعمى قد تصيبه النجاسة من حيث لا يعلم، وقد أيضا لا يستدل على القبلة وينحرف عنها، وأيضا فيما يتعلق بتسوية الصفوف البصير إذا نظر سوى الصفوف بخلاف الأعمى. شوفوا قال بعض العلماء سبحان الله. نعم. وقال القاضي هما سواء، لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك في مقابلة البصر فيستويان، يعني أن كل منهما فيه مزية، فالبصير فيه مزية توقي النجاسات ومعرفة استقبال القبلة، والغير البصير الضرير فيه مزية أنه ليس عنده ما يشغله فيستويان في ذلك. نعم. قال والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب لئلا يلزمهم ترك ركن، فإن استووا أقرع بينهم، لأن سعدا والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب يعني حتى على المذهب إذا قلنا إن إمام الحي العاجز عن القيام إنه يستنيب إذا كان ممن يرجى زواله علته، يقول أولى أن يستنيب لئلا يلزمهم ترك ركن، وثانيا خروجا من الخلاف، المسألة كما تعلمون فيها خلاف، فلذلك الأولى لإمام الحي إذا قدر أنه عجز عن القيام ألا يصلي بهم، حتى ولو كان إمام الحي ولو كان ممن ترجى زواله علته. وسبب ذلك أن هذا ربما أدى إلى التفرق بين الجماعة والاختلاف، وربما أن بعضهم لا تطيب نفسه أن يصلي مع هذا الإمام. الحمد لله. نعم. قال: فإن استووا أقرع بينهم، لأن سعدا أقرع بين أهل القادسية في الأذان. طيب، وتقدم لنا أن الصواب أن من يختاره الجيران مقدم على القرعة. فإذا قلنا مستوى في السبات فإن من يختاره الجيران أولى. فإذا قدمنا ذلك في الأذان فتقديمه في الإمام من باب أولى، لأن نفور الناس من الإمام أكثر من نفورهم من المؤذن إذا كانوا يكرهونه. نعم. قال: ولا يرجح بحسن الوجه لأنه لا مدخل له في الإمامة. نعم. فصل. نعم. ومن قرأ كتب الأحناف وجد العجب العجاب في التقديم في الإمامة، شيء عجيب. نعم. فصل الثالث: أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعض الثواب، وإمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفاء والفاء الذي يكرر الفاء لأنهما يزيدان على الحروف وتصح الصلاة. يعني إذا كرر الفاء مثل فسقاهما يقول ففف فسقاهما، يكرر يزيد في القرآن. قال: وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال، فإن كان يجعل الضاد ضاء في الفاتحة فقياس المذهب أنه كالأمي لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى، فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. نعم. الصواب أنه من هذا ما يتساهل فيه لأن المخرج متقارب، المخرج متقارب الضاد والضاء. نعم. قال: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن، فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فلا يكره. قال منصور: قيل لنا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون. وهذه المسألة لها صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون أكثرهم يكرهه بغير حق، والصورة الثانية أن يكرهه أن يكرهه كلهم بغير بحق. الصورة الأولى أن يكون أكثرهم يكرهه بحق فيكره، والصورة الثانية أن يكرهه كلهم بحق فيكره من باب أولى. الصورة الثالثة أن يكون بعضهم يكرهه بحق فلا يكره، أن يكون بعضهم يكرهه بحق فلا يكره. الصورة الرابعة أن يكون كلهم أو أكثرهم يكرهه بغير حق، يكون كلهم أو أكثرهم يكرهه بغير حق فلا كراهة على المذهب حتى ولو كانوا جميع المسجد، مع أن الحديث الذي استدلوا به عام سواء كان بحق أو بغير حق. واضح؟ والصحيح في هذه المسألة الأخذ بعموم الحديث، وأنه يكره أن يؤمهم سواء كان ذلك بحق أو بغير حق إذا كانوا يكرهونه. أولا أنه إذا أمهم لم يحصل مقصود الجماعة من الاجتماع والائتلاف. فهمتوا أخوان؟ والصحيح الأخذ بعموم الحديث، وأنه إذا كانوا يكرهونه فإنه يكره أن يؤمهم سواء كانوا يكرهونه بحق أو بغير حق، لأسباب أولا أو لوجوه. أولا أنه إذا أمهم لم يحصل مقصود الجماعة من الائتلاف والاجتماع لأنهم يكرهونه، لأن مقصود الجماعة تحقق الاجتماع والائتلاف بين أهل المسجد. ثانيا أيضا أنه حينئذ يكون عرضة لأن يقعوا في عرضه، يعني يقعوا تقع ألسنتهم في عرضه، فهو يكسب سمعة سيئة وهم يكسبون بذلك إثما. ثالثا أيضا أنهم إذا كانوا يكرهونه فلن يقبلوا منه صرفا ولا عدلا، لن يقبلوا منه توجيها ولا إرشادا. وقول الفقهاء إذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي أن يكون هذا منوطا بكراهتهم له، لا بإمامته لهم. بحق نقول يكون منوطا بكراهتهم له لا بإمامته لهم، فإمامته لهم مكروهة، سواء كان ذلك إمامته لهم مكروهة مطلقا، أما كراهتهم له فإن كانت بحق فلا إثم عليهم، وإن كانت بغير حق فهم إيش آثمون. إذن نقول قول الفقهاء يكرهونه بحق، نقول هذه الكلمة ينبغي أن تكون منوطة بكراهتهم له لا بإمامته لهم. فأما إمامته لهم فهي مكروهة بكل حال، وأما كراهتهم له فإن كانوا يكرهونه بحق فلا يلامون، وإن كانوا يكرهونه بغير حق فهم يلامون على ذلك. أما الإمامة فلا، حتى ولو كانوا مطلقا، يعني لأنه يحصل منها مفاسد تقدم بيانها. مهما كان إذا كان أغلب المسجد يتركهم. المهم إذا كان يصلي في مسجد كلهم لا يريدونه، مهما قدم من النصائح لن يستفيد شيئا. لا، هم إذا كانوا يكرهونه لشخصه لن يقبلوا منه إطلاقا، لكن إذا كانوا يجهلونه حينئذ يبدأ. أما جماعة لا يحبونه ولا يريدونه الحمد لله. اي نعم له الحق. هذه قضيه عين، ولذلك في قصه ابي بكر رضي الله عنه لما قدم النبي تاخر. لا، وهذه مساله لها صور، يعني ان يختار الامام الراتب التقدم وذاك التاخر فواضح، لكن لو قدر ان النائب اختار التقدم والامام الراتب اراد ان يؤخره فليس له ذلك، إذا كان بإذن. لا، إذا كان بإذن، لأنه يخجل بين الناس. لا، بدون إذن له أن يرجع إذا لم توجد مفسد. نعم. ينفع. أيه.